تفسير الآية 3 من سورة الصف، يقول تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تم تفسيرها مع الآية 2.